27 شمال. مع الشكرا. انت الإشارة يلا نعمل غارة نحن في الصدارة وانتو بس فين رجع ليكو تاني بغنوة من الأغاني لو فيكو حد نساني لا نحن موجودين لما أجازي عقد وسعني جبت أنا الشمر وولعني انت تلمس ومهما تلف بتركعلي انت الإشارة هو يا ابني برنس العيلة هتقول مع الشوكة.